بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقنطوا من رحمة الله. الله لا يقنط من رحمته. لماذا؟ ليه لا تقنطوا من رحمة الله؟ إيه الأسباب يا ترى؟ الله سبحانه وتعالى قال كذلك. قال الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في موضع آخر نبي الله يعقوب قال لبنيه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقالها نبي الله إبراهيم، قال: إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. رحمة الله لا تعز على طالب. يعني ليه لا نقنط من رحمة الله؟ لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة واسعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، فبه يتعاطفون وبه يتراحمون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله لا يقنط منها أبدا. افرض أنت في موقف صعب، وافرض أنت في ذنب عظيم، وافرض أنت في كرب عميم، المخرج الوحيد لك إيه؟ المخرج الوحيد لك أن تحسن الظن بالله وأن رحمته، وإن كنت عاصيا أن رحمته بك تسبق غضبه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه. تفتكروا إيه اللي مكتوب فوق العرش؟ وكتبه الله بيده. إن الله كتب كتابا بيده فهو عنده فوق عرشه. إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله واسعة. احنا النهاردة مش هنتكلم عن رحمة في جانب معين. رحمة الله تعالى في كل الجوانب، وسعت كل شيء. يعني ايه وسعت كل شيء؟ يعني وسعت العاصي في معصيته، ووسعت المذنب في ذنبه، ووسعت المكروب في كربه، ووسعت المريض في ألمه، ووسعت الطفل الجنين في رحم أمه، وسعت النملة في الجحر، والحوت في البحر، والطيرة في الجو. وسعت كل شيء. اللي احنا بنراه يا إخواني، إنما نراه من رحمة الله، هذا أقل من القليل في رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. فاللي احنا شايفينه ما نراه الآن هو قليل، ومن الخلق كثير لا نعلمه. وأيضا فيهم رحمة الله، وخلقوا برحمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، كل الخلائق، فبه يتراحمون وبه يتعاطفون، حتى أن الوحش ليعطف على ولده. وفي رواية: تتراحم به الهوام والوحوش والدواب. يعني الوحوش بتتراحم؟ أو والله بتتراحم. والهوام بتتراحم؟ نعم بتتراحم. طب الثعبان الزاحف القاسي اللي احنا بنشوفه ظالم؟ والله برضو فيه رحمة. وأظن احنا في حلقات سابقة شفنا ازاي إن برحمة الله عز وجل التي أنزلها في قلوب عباده نشوف أعداء رحم أعدائهم كيف الفهد رحم قرد صغير لسه كان في بطن أمه رحمه وحافظ عليه وحماه. مين اللي أنزل في قلبه هذه الرحمة؟ ونرى أشياء عجيبة في يعني لقطات بإذن الله عز وجل هنجيبها فيما هو قادم. أنثى أسد، هذه الأنثى أدمنت تربية الغزلان. أما تشوف غزالة ضالة تاخدها تربيها وترعاها وتحميها وتحافظ عليها وتبعد عنها الشر لحد ما تكبر، وبعدين لما يبقى فيه قطيع غزلان تروح سايباها ماشية معها. يعني سبحان الله العظيم. لذلك الـ يعني مين اللي أنزل فيها الرحمة دي؟ ومين اللي عارف أنها ممكن تلتهم وممكن تؤذى؟ ففي أشياء عجيبة. رحمة الله عز وجل لا تعز على طالب، تجدها في أي مكان وفي أي وقت وفي أي حال، مهما كان صعب. هو صعب عليك أنت لكن مش صعب على ربنا، هو شديد عليك أنت لكن مش شديد على ربنا، هو ضيق عليك أنت لكن مش ضيق على قدرة الله سبحانه وتعالى. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة. اوعى تيأس، ليه؟ ما حدش يقدر يمنع عنك رحمة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رحمة الله، ليه ما تقنطش من رحمة الله؟ لأن رحمة الله عز وجل تصل إليك في أي مكان. رحمة الله لا تعز على طالب، رحمة الله لا تعز على طالب. وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها يوسف في غيابة الجب، ووجدها يوسف أيضا مرة ثانية في السجن، ووجدها إبراهيم عليه السلام في النار، ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار، ووجدها أصحاب الكهف في كهفهم، ووجدها لوط في رحمة الله تعالى التي أنزلت عليه وعلى أهله. فنعيد الموضوع من جديد. وجدها يونس في بطن الحوت، رحمة الله نزلت إلى يونس في بطن الحوت فأخرجته. ووجدها يوسف في غيابة الجب، دخلت إليه في غيابة الجب فأنقذته. ودخلت رحمة الله إلى يوسف مرة ثانية داخل السجن فأخرجته ملكا فملكته. ودخلت رحمة الله إلى إبراهيم في النار فأبردته. ودخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار فأنقذتهما من الكفار. ورحمة الله دخلت إلى أصحاب الكهف في كهفهم فأتاهم الله ما لم يكن أحد يحلم به. ويعني أنا أحب أن أعلق على هذه الجزئية، جزئية رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الكهف، كلها رحمة. وهم خارجين إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرحمة الله، شوف رحمة الله ما لم يكن إنسان يتوقعه وما لم يكن إنسان يتصوره إن يحصل كده. هم كان آخر أمانيهم وآخر تصوراتهم إن ممكن مثلا يستخبوا شوية يختفوا في الكهف وبعدين الناس تنساهم فيخرجوا من الكهف يروحوا أي مكان تاني وخلاص يعيشوا حياة جديدة في رضا الله. لكن آخر ما كانوا يتصوروه إن تسخر لهم الشمس ويسخر لهم أجسادهم ويسخر لهم الزمن ويناموا مرتاحين قار للعين، وفي الآخر خالص يصبحوا مثلا للإيمان ومثلا للهدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الأرض، ثم يذكروا في أعظم كتاب وفي أحسن دين في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. كان هم يتصوروا كده؟ مش ممكن كانوا يتصوروا كده. ده كان غاية أملهم إنهم يرحموا بدين الله وإنهم يوفقوا للعمل بدين الله تعالى ويقدروا يبقوا عباد وموحدين صادقين. ده كان غاية مناهم. كذلك الأمر، ممكن واحد بيبقى بيتمنى إنه يكسب شيء قليل، ولكن رحمة الله عز وجل تكسبه الكثير مما لم يكن نتصور. رحمة الله، رحمة الله لا تعز على طالب. تجدها في أي مكان وفي أي وقت وفي أي حال سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحقيقة النهاردة احنا يعني معنا موقفين. موقف فيلة. الموقف ده فيلة، تعرفين حجم الفيلة كبير، وماشيين على أرض فيها ألغام، فانفجرت الألغام فيهم فقطعت أرجلهم، منهم اللي رجله اليمين قطعت، ومنهم اللي رجله اليسرى قطعت، ومنهم اللي فقد رجله وعينه أصبح كفيف وأصبح كانت رحمة الله تعالى بهم إنهم في ناس وجدوهم وبدأوا يعالجوهم وعملوا لهم أطراف صناعية. دي رحمة من الرحمات. لكن الموقف الأعجب والأشد عجبا رحمة الله التي دخلت إلى مخلوق ضعيف بين مخلوقين فظيعين. اتنين من المخلوقات لو واحد منهم كان لوحده كان يكفي في إهلاكه، ولكن ربنا عمل معاه إيه؟ ويا ترى هينقذ ولا مش هينقذ؟ ده اللي هنشوفه في المقطع التاني. لكن تعالوا الأول نشوف الفيلة ورحمة الله بهم في مرضهم وفي بلواهم وصلتهم لحد فين. تعالوا نشوف. الهم إن ضاقت بك الدنيا، ده فيل صغير، لا ينساك دوما كيفما تحيا. زي ما احنا شايفين كده، هو الفيل كان ماشي على الأرض، لغم من الألغام انفجر فيهم، كانوا مجموعة، وأدي رجله بوترت. هذا الفيل المسكين صغير السن. شوف رحمة الله به انه سخر له ناس يرحموه ويحبوه ويعطفوا عليه علشان ينقذوه من المأساة اللي هو فيها. شوفوا ركبوا له رجل هنا صناعية، وشوفوا صبره على بتر ساقه. طبعا وزن فيل ده حاجة ضخمة جدا، ويعني محتاج أربع أرجل فعلا. ولكن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. سبحان الله. هو ما كانش يتصور. شوف هنا الرجل اللي هو بيرعاه، شوف مبسوط ازاي. ده الرجل المسؤول عن هذه المنشأة، شوف ازاي مبسوط وبيطمن على رجله وبيحن عليه، وكمان هيطبطب عليه من اليمين ومن الشمال بيطمن. شو ازاي طبطب عليه فرحان ومبسوط انه وفق له. مين بقى اللي حط الرحمة في قلب هذا الرجل علشان يهتم بفيل ضعيف بالشكل ده ولا يملك من امر نفسه شيء؟ ما يقدرش، هو لا يملك ولا يستطيع انه يتصور انه يبقى ليه رجل بدلا من رجله اللي طارت. لا ينساك دوما كيفما تحيا. هنا هم في الآخر بيركبوا له الرجل بقى. يعني ده الطريقة، شوفوا قد إيه العناية اللي هم بيركبوا بيها. طبعا مقاسات وتقنيات، وبيحاولوا إن هم يركبوها بشكل جيد. شوفوا إزاي الموضوع ده خد أبحاث طويلة، وركبوا أرجل كذا مرة وفشلت، لكن شوفوا برضو بإصرار بيحاولوا إنهم يعني يشوفوا أفضل المقاسات وأفضل الأوضاع اللي يقدروا يرحموا بيه الفيل المسكين ده. هم عدة أفيال كما ذكرنا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. شوفوا ده المسكين فقد رجله وفقد عينه، هو أعمى دلوقتي. شوفوا ازاي، انا عايزك تتصور، شوف الصبر على هذا الالم. شوف وواقف وساند بزلومته. على شوفوا ازاي ساند بزلمته عشان مش قادر يحط رجله على الارض، مش قادر يقف. شوفوا ازاي، وده في الاخر ركبوا له بقى رجل صناعي بس مش قادر يمشي. شوفوا الصبر، وعاملين له حزامات وعاملين له حاجات. شوفوا مهما كان الواحد مبتلى، مهما كان الواحد مبتلى، ممكن ربنا يسخر له حد يخدمه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر له اللي يريحه. يعني ربنا كريم، ربنا رحيم، اصبر. ممكن يكون الفرج اقرب اليك من شراك نعلك، من حذائك اللي انت بتلبسه معايا. اصبر، قد يكون الفرج جاي لك في اخر نقطه من نقط الدواء، ممكن يكون في اخر حقنه هتاخدها، ممكن يكون في اخر خطوه هتمشيها فيها تعب، ممكن يكون في اخر احساس بالالم. ممكن وصدقني ربنا سبحانه وتعالى امره بين الكاف والنون. ربنا مش محتاج عمليات، ومش محتاج أدوية علشان يشفيك، مش محتاج مال عشان يغنيك، مش محتاج صحة عشان يقويك. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أعطاك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب. ربنا كريم، ربنا عظيم سبحانه وتعالى. عشان كده محدش يقدر يحرمك ولا يمنعك من رحمة الله عز وجل. يعني سبحان الله، احنا في أخ كريم ليا عنده أرض زراعية في أحد الأراضي، اتصل بي من حوالي 3 ايام، قال لي احنا عايزين نصلي صلاة الاستسقاء. بقوله ليه؟ قال لي الارض بتموت، الارض ما فيش مية، المية خلاص، والماسورة اللي بتجيب المية من الترعة الحلوة اتكسرت ومش عارفين نصلحها. قلت له خلاص، اما نلتقي يوم الجمعة اللي هو غدا ان شاء الله تعالى، يعني نصلي صلاة الاستسقاء وربنا كريم مجيب الدعاء. قال لي ده يكون الزرع مات، احنا عايزين قبل كده. قلت له كمان بتشترط، يعني كمان بتشترط ان يبقى مية ومطر؟ هذا اللي انا املكه. قال لي بس انا املي في ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخواني صلينا ودعينا كل واحد لوحده، ما كناش جماعة يعني، صلينا ده. المطر نزل ما شاء الله ولا قوة بالله من هذا اليوم لثلاث مرات. ربنا كريم، ربنا رحيم، ثلاث مرات المطر نزل واخرها النهاردة. هو طبعا اتصل بيها قبل الحلقة، كان مبسوط جدا يعني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ والله جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ. الله يكرمك. يا شيخ أرجو الدعاء والهداية وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وربنا يرحمنا جميعا يا أرحم الراحمين. آمين يا رحمن. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أستحلفك بالله يا شيخ، سلمنا على الشيخ محمد حسان وعلى جميع مشايخ مصر العزاز علينا. يا رب يزيدكم إيمان، ويزيدكم يا رب يا رب إيمان، ويدخلكم الجنة. آمين يا الله يا نحن الله. نحن وأنتم مستمعين وأهلنا وكل زوينا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا. ربنا يكرمك. اللهم امين يا رب، ويشفي يا مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. آمين. يا رب. اللهم اشف مرضانا. والله في شيخ عاوز يكلمك يا شيخ. تفضل لو سمحت. تفضل. خلاص يا خلاص ماشي مش طيب. مشغول هو. طيب السلام عليكم ورحمه الله. ابو محمود من الاردن. السلام عليكم ابو محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اسال الله العظيم ورب العرش العظيم ان يثبتنا واياكم على الحق الذي يرضيه. امين. بارك الله فيكم يا فضيله الشيخ. امين. وإن أرحم شيء هو الخالق بالخليقة، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين. وإني أقول أن هذه القناة رحمة لمن أراد أن يتعلم معنى الرحمة، فأسأل الله العظيم أن يجزيكم عنا وعن سائر الموحدين خيرا. آمين. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. آمين. وأسألك بالله أن تدعو لأبناء محمود والحسين بالهداية فضيلة الشيخ. ربنا يهديهم ويصلح. بارك الله فيك ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأحبابي اللي احنا شفناه ده، في بشر ربنا بعتهم لهؤلاء المبتلين المساكين اللي بطرت سوقهم وبدأوا يعالجوهم وبدأوا. ده ربنا سبحانه وتعالى بعته لهم. لكن أنا عايز نشاهد بقى يعني موقف في منتهى العجب. زي ما بقول لكم الموقف باختصار، ثعبان بيسبح تحت الرمل محدش بيشوفه، اسمه سباح الرمال، بيسبح داخل الرمال، بيشعر من خلال جسمه بذبذبات اي شيء ماشي على الارض، فبيطلع يفترس وينزل تاني. وفي عقرب، العقرب ده ليه مجسات في ايديه وارجله واطرافه، بيغرسها في الرمال، بيشعر باي دبيب بيمشي. بين هذا وذاك حشرة صغيرة ماشية ما كانتش عارفة الخطر اللي منتظرها، مشيت فاكتشفت انها مرة واحدة حد بيطاردها هو الثعبان، جريت فاكتشفت ان في حد مستنيها وهي العقربة. يا ترى ايه اللي حصل؟ ويا ترى هتنقذ ولا مش هتنقذ؟ وايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف رحمة ربنا لما جاءت لهذه الحشرة إيه اللي حصل، حاجة غير متوقعة بالمرة. تعالوا نشوف ونقول سبحان الله على رحمة الله التي نزلت إلى هذه الحشرة في هذه الأماكن المظلمة الضيقة، وهي حشرة وحيدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرحم من كل شيء بكل شيء. دي صحراء زي ما احنا شايفين، وده سباح الصحراء اهو الثعبان ماشي تحت الرمال، بيسبح تحت الرمال بعدة سنتيمترات كما نراه الان كده. فسبحان الله العظيم، ده سباح الرمال. شوفوا ازاي هو بيسبح. هنا هيبدأ يظهر امكانياته ازاي بيسبح. شوفوا فمه مدبب وجلده متماسك جدا وناعم، لكن العجيب في هذا الثعبان انه مؤهل انه يكتشف فرائسه وهي فوق الرمال. فجلده بيصدر اهتزازات معينة، ذبذبات معينة داخل الرمل، فبترسل في محيط معين على بعد معين منه، بيبدأ يكتشف أي دبيب لأي مخلوق بيمشي فوق هذه الرمال. هو هنا بيغرز نفسه، بيدفن نفسه داخل الرمال. هشوفوا ده جلده، شوفوا مؤهل ازاي، بحساسية شديدة جدا وخلايا حساسة علشان يشعر بأي دبيب، وآدي العقرب. شوفوا ازاي العقرب هو كمان مؤهل جدا بأسلحة لا تقل خطرا عن أسلحة الثعبان، أطراف حساسة للغاية وفيها شعيرات زي ما احنا شايفين. شوفوا مجسات حطتها على الأرض فيها شعيرات حساسة جدا، أي مخلوق أيضا بيمشي على على بعد معين من هذه العقربة بيشعر بها. في بين هذين المفترسين طلعت هذه الحشرة المسكينة في وقت زي ما شايفين مظلم كده، نشوف ظلمة وفي جحر وفي رمل وبعيدة ما حد شايفها، ولكن ربنا يراها وربنا يعلم بلواها ويدرك شكواها، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه. شوفوا ازاي هي ماشية كده طلعت تبحث عن رزقها، ولكن هي مش عارفة ان الخطوات اللي هي بتمشيها دي بأرجلها الصغيرة ده هي دي اساسا اللي سبب لهلاكها وسبب لانتباه عدوين يعني لدودين ليها. شوفوا ازاي هي ادركت الخطر عايزة ترجع. شوفوا دبدباتها ده هي عملت زبزبات عمل زبزبات هتخرج هذه الزبزبات وهذه الاهتزازات هتروح لكلا العدوين هتروح للثعبان وهتروح كذلك للعقرب. أي شوفوا ازاي ادي الزبزبات ذهبت الى العقرب العقرب بدأت تاخد بالها. شوفوا ازاي شوفوا ازاي بدأت تاخد بالها هتعتدل اعتدلت دلوقتي وبدأت تتوجه لفارستها وكمان بتمشي كمان وبترسل زبزبات اخرى. شوفوا اهو اي الثعبان بدأ هو كمان يدرك ان في فريسة وبدأ يتوجه اليها. فسبحان الله العظيم ده الثعبان ورايح لها. وشوفوا ادي الثعبان عن يمينها والعقرب عن شمالها واصبحت بين فكي الاسد او بين شطري الراحة بتنتظر قدرا محتوما او نظن انه محتوما. شوفوا ازاي عقرب يعني لو انسان يخاف منه. شوفوا ازاي متربص وهذه الحشرة المسكينة الصغيرة واقفة لا تدري ما تفعل يا ترى ايه اللي هيحصل. انا عايزكم تفكروا معايا ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذا الموقف ورحمة الله سبحانه وتعالى يعني ازاي ربنا سينقذ هذه الحشرة المسكينة من بين هذين المفترسين الفظيعين. شوفوا هي بتدبدب كمان سبحان الله العظيم وعمالة تزود المسألة. شوفوا هنا هتنطلق العقرب هتنطلق العقرب عشان تاخدها وإذ بالفرج يجي الثعبان بدل ما ياخد الخنفسة وبدل ما ياخد الحشرة طلع وانقض على على العقرب. يعني الثعبان أخطأ فارسته بدل ما ياخد الخنفسة بدل ما ياخد الحشرة انقض على العقرب قبل ما تحصل على الحشرة بملي متر واحد. شوفوا ازاي شوفوا ازاي وانقذ الله سبحانه وتعالى الحشرة الصغيرة دي بانه صلت الظالمين بعضهم على بعض. شوفوا ازاي ثعبان انقض على العقرب والتهم. طيب وعمال خلاص هو وجد فريسة افضل واكبر وبيلتهمه وادي العقرب استسلم لقدره الذي لم يكن يتصور انه منتظره اطلاقا. طب امال فين الحشرة دلوقتي؟ الحشرة الان الحشرة الآن مستمتعة بالنجاة ماشية وكأنها يعني بتتمخطر مبسوطة وسعيدة جدا على مهلها خالص ما فيش حد يضايقها وتنطلق عشان تاخد الرزق الذي قسمه الله لها بعد هذا الموقف الصعب. وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. ما تخافش مهما كانت الأمور صعبة ومهما كانت الـ الـ الـ الظروف يعني للأسف الشديد مهما كانت القضايا والظروف فيها من الصعوبة فربنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال القائل عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فلو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر. وكم من فتى يصبح ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه هو لا يدري. كل واحد ممكن لا يتصور أبدا أنه هيحصل له فرج أو حتى يحصل له ابتلاء وقد يحدث في أقرب ما يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. كل نفس انت بتتنفسه ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك 100,000 فرج قريب. فممكن الفرج يكون في اقرب شيء وفي أهون شيء أنت لا تتخيله. ما نتصل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية يا شيخ. آمين. لو سمحت يا شيخ، أنت بينت رحمة الله سبحانه وتعالى بالحشرة، لكن برضه يعني الله سبحانه وتعالى أيضا رحيم بالثعبان أنه يرزقه يعني. طبعا. وأيضا رحيم بالعقرب يعني. ربنا رحيم بالكل، ولكن هناك مواقف بتوضح قد ايه الضعيف ممكن يكون في وقت هو مبتلى وضعيف ومسكين. ودايما لما سئلت المرأة العربية من أحب أبنائك إليك، قالت المريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر، والغائب حتى يرجع، والمبتلى حتى يعافى. فالواحد قلبه بيبقى متأثر بالضعيف المبتلى، فحشرة ضعيفة مسكينة والله سبحانه وتعالى رحم الجميع، ولكن هذه الحشرة لما وقعت في مثل هذا المأزق شوف ربنا أكرمها إزاي وعافاها إزاي سبحانه وتعالى. جزاك الله خير عبد الرحمن. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. أولا يعني في البداية أنا بشكرك وبشكر جميع علماء قناة الرحمة، وبقول لهم جزاك الله كلكم خير عنا وعن جميع الأمة الإسلامية، وربنا يثبت قدامكم يا رب على الخير ونهج الإسلام. أمين. تاني حاجة بطلب منك طلب يا شيخ أمين، عايزين حضرتك بس تطمنا على الشيخ حازم شومان، أخباره إيه؟ كويس الحمد لله. أصلي إحنا يعني هو كويس؟ كويس الحمد لله. إن شاء الله ربنا إن شاء الله يرجع قريبا لدروسه والحلقاته بإذن الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك أنا عندي ابني محمد مريض بقاله 8 شهور ورقد في السرير، وحضرتك هو يعني في أزمة جامدة قوي، وعلى طول يعني بيدعي من ربنا أن ربنا يعني يرحمه وينزل عليه رحمته من عنده، وعايزة حضرتك تدعيله لأني هو دلوقتي يعني في قرب ومحتاج كل دعوة لأي حد يدعيها له. وهو كانت حادثة عربية وعمل 3 عمليات، وإحنا يعني ربنا سبحان الله وتعالى يعني نزل علينا رحمته من عنده، لأن إحنا يعني في محنة جامدة قوي. الله يشفيه وعافيه. ما نقولش ألا نشكر ربنا ونحمده على كل شيء. الحمد لله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف عبدك محمد، اللهم اشف عبدك محمد، اللهم اشف عبدك محمد والبسه لباس العافية، اللهم اشفيه وعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ وليد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أمين. أيوة. معك وليد من القاهرة الجديدة. أهلا وسهلا أستاذ وليد. لو سمحت يا شيخ أمين كنت بسألك الدعاء ليا ولأبويا، يا ربنا يهديه ويصلح له حاله ويصلح لنا حالنا ويسدد ديننا ويفرج كربنا ويذهب عمنا. آمين يا رب. ويصلح حالك يا شيخ أمين عشان احنا في كرب كبير وربنا يفرج علينا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ربنا يقضي دينك ويفرج كربك ويزيل همك. شكرا. فأخواني رحمة الله سبحانه وتعالى قد تكون أقرب من كل قريب. هو ممكن يبقى الإنسان متصور الموضوع كبير، لكن ممكن هو يبقى أبسط من البساطة، بمعنى ممكن واحد يبقى مريض ويبقى متصور الموضوع كبير جدا وأنه خطير جدا وأنه، لكن حاله عند ربنا ممكن يكون سهل خالص. مين أكتر واحد نعرف أنه مرض وتألم في أمراضه؟ كلنا عارفين انه نبي الله ايوب، ويضرب به المثل في الصبر. طيب هذه الامراض المؤلمه والمده الطويله واحنا عارفين صبر نبي الله ايوب كان عظيم، انتهى ازاي؟ كيفيه انهاء هذا الابتلاء كانت ازاي؟ كانت بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه ميه خرجت من تحت رجل نبي الله أيوب، مية وكانت تحت رجله. فممكن دواك يبقى تحت رجلك، يبقى جنبك، يبقى قدامك، يبقى وراك وأنت لا تدري، ولكن ربنا يدريه وربنا يعلمه سبحانه وتعالى. فأنت ما تعتمدش على نفسك، ما تعتمدش على فكرك، ما تعتمدش على حسك وشعورك، اعتمد على الله. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اطمع فيه سبحانه وتعالى إلجأ إليه توكل عليه، فمن لجأ إليه آواه، ومن دعاه ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى وجل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي رياض. أيوة شيخ أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ذاك يا شيخ أمين جزاك الله كل خير يا أخي. وجزاك يا شيخ أمين. والله نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسان ويجزاكم الله كل خير عنه. وتدعيني والله أن ربنا يكرمني وحج يا شيخ أمين. نيت أني نطلع الحج، تدعيني بالله عليك أن ربنا يكرمني ويوفقني في الحج السنة يا شيخ أمين. الله ربنا يرزقنا إياك يا رب حج بيته الحرام حجة مبرورة، وتكون سبب لمغفرة كل الذنوب الماضية. أمين يا رب العالمين. فإخواني يعني مسألة أن عندك كرب ده مش على قدر الكرب، مش على قدر الكرب أنت مفروض تحزن وتتألم، لا. أمال إيه؟ على قدر بعدك عن الله. لو أنت فعلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هتبقى تعيس جدا. عايز تسعد والله حتى لو في ابتلائك، حتى لو في ابتلائك، حتى لو في ألمك وأنت قريب من الله، والله ما عليك ما فات. تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد والله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. الله يبارك فيك. أولا يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وحقا والله وسعت رحمته كل شيء، فقد وسعت رحمته المريض حيث جعل الله عز وجل المرض مكفرا لسيئاته، فما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصد ولا أذى حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. وسعت رحمته العاصين حيث فتح لهم باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل وسعت رحمته الطائعين حيث وفقهم وهداهم إلى طاعته، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مع نفس الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ علاء. ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله. يا ريت تخفض صوت التلفزيون. حاضر. والله يا اخي ليا مشكله صغيره. عايشين في دوله مسلمه، ولكن وانا شغال في جامعه، ولكن اللي حضرتك بتقول عليه من التراحم وبين المسلمين والله مفقود في كثير من الدول العربية الإسلامية، والله مفقود. فإحنا بنسألك الدعاء من الله سبحانه وتعالى أنه يهدي المسلمين جميعا إلى درجة من التراحم، تجعلنا بالفعل أمة لها شأنها بين العالم كله. والله أخ علاء، وإن كنت معك في أن الناس بدأوا يبقوا في بينهم شحناء وعدم تراحم، ولكن أنا ما بتكلمش عن رحمة الناس، أنا بتكلم عن رحمة الله التي لا تعز على طالب. وإن فقدت رحمة الناس فرحمة الله لا تفقد، رحمة الله لا تفقد. أنا ما بقولكش خلي عندك أمل في رحمة الناس، والله حبيبي ما بقولكش خلي عندك أمل في تعاطف الناس. أنا هنا علشان أقول لك رحمة الله. وأقول لك على حاجة، الأكتر واحد بيتصدم في الحياة اللي معلق قلبه بأسباب. واحد عايز يغتني معلق قلبه بالفلوس، واحد عايز يتزوج معلق قلبه بامرأة، واحد عايز يشتغل معلق قلبه برئيسه، واحد عايز يبقى سعيد في حياته معلق قلبه باللي حواليه. دي أكتر حاجة تخليك تعيس في الدنيا. قال النبي عليه السلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد القميصة، تعيس وانتكس وإذا شك فلن تقش. واللي معلق قلبه بالناس واللي بتأثر بأعمال الناس ده أكتر واحد هيتعس بأعمال الناس. شوف النبي عليه السلام قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله ويوشك الله له برزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقة، مصيبة، فقر، مرض، فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن أنزلها بالناس، اللي يعلق بالناس، اللي ينتظر رحمة الناس، ها، لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. ها، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يجزيك خير. هو امتى برنامج عظماء صغار؟ والله احنا يعني في مشروع برنامج اخر، واحنا عرضناه على الإدارة، والحمد لله تعالى هم موافقين وكله، ولكن ان شاء الله اول ما نستطيع ان احنا، ادعولي اني الاقي وقت، وان انا اساسا قلما اقعد ما بين اهلي واولادي علشان مشاغلي، فانا ادعولي ان ربنا يفسح لي في الوقت ويبارك لي في الوقت وفي الجهد وفي الصحه وفي العلم، وباذن الله تعالى البرنامج قادم، بس مش هيبقى اسمه عظماء صغار، هبقى ليه اسم تاني ويبقى جميل جدا، ان شاء الله باذن الله كلنا نسعد وانتم كمان تسعدوا بيه معانا ان شاء الله. معنا اتصال اخر. فان شاء الله باذن الله هيكون البرنامج قادم باذن الله تعالى في ثوب جديد. فرحمة الله سبحانه وتعالى يا إخواني، أنت متصور، يعني أنت متصور أن هتعمل لنفسك مخرج؟ متصور أن هتجيب لنفسك شفاء؟ متصور أن هتجيب لنفسك رخاء من ضيق أو معافاة من ابتلاء؟ مش هتقدر. أنت لا تملك لنفسك قليلا ولا كثيرا، أنت لا تملك من أمر نفسك شيء، لا تملك من أمر نفسك شيء والله، ولا احنا ولا أي حد. فربنا فقط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده. انت مفيش قدامك غير الدعاء والصبر، وربنا سبحانه وتعالى لما يراك صابر يعافيك، حتى لو كانوا الناس ظالمينك، حتى لو كان ألمك شديد، حتى لو كان مرضك عظيم، ها، مفيش علاج بين الناس، لكن ربنا عامل علاج. وكم نرى أمراض مستعصية كبيرة عظيمة مؤلمة، ولكن ليها ربنا سبحانه وتعالى عنده الشفاء وبيشفي الناس، وقد تكون أسباب صغيرة وبسيطة، وقد تكون أسباب هم نفسهم لا يدرون عنها شيء. ويحضرني في الموضوع ده أخت صالحة نحسبها كذلك، كانت مريضة، وبعدين ذهبت فكشفت، قالوا لها أنت عندك سرطان في الدم. فطبعا زيها زي أي إنسان اللي يعرف أنه عنده مرض وبالذات أمراض خطيرة بيتألم وبيتصدم. طيب حاولت تتعالج، قالوا لها في العلاج ده هو في البلد الفلاني، راحت بره مش متذكر تقريبا فرنسا او المانيا. المهم كشفوا عليها، عملوا تحاليل، عملوا اشاعات، عملوا كذا، قالوا لها انت عندك سرطان في جسمك، بؤره السرطان ده موجوده في مفصل الفخذ، فانت الحل الوحيد ان احنا نبتر فخذك، نبتر الساق من الفخذ. هي بتقول انا املي في ربنا كبير، كلام الاطباء ده مجالهم وده شغلهم، لكن ربنا عنده كتير، ربنا قادر يعافيني، وربنا قادر يشفيني، وربنا قادر يحط دواء بسيط وعلاج سهل وما يتقطعش، ربع جسمي هيتقطع او اكثر من ربع جسم هيبتر مره واحده. فالاخت دي فضلت تدعو لحد ليله العمليه، قعدت تدعو، قضت ليله العمليه كلها في الدعاء ان ربنا يعافيها من هذا الابتلاء. تأخر الإجابة، فين تأخر الشفاء وتأخر العلاج لحد تاني يوم الصبح، ده دخل العمليات، ده تعقمت، ده لبست الجاول بتاع العملية، ده دخلت العمليات، ده تبنجت، ده خلاص راحت، دلوقتي هي بين يدي مين؟ بين يدي الله. خلاص فين بقى؟ هي كل العمليات انها دعت، جابوا المنشار وجم يقطعوا الفخذ، الرجل من مفصل الفخذ اتكسر المنشار، ركبوا منشار تاني اتكسر المنشار التاني، ركبوا منشار تالت اتكسر المنشار التالت. البروفيسور اللي موجود اللي هو رئيس المجموعة، مجموعة الأطباء، زعل جدا ولام الناس، قال لهم هاتولي مشرط، العيانة هتصحى. جاب مشرط وفتح الجلد وفتح اللحم، بيفتح لقى قطنة، قطعة من القطن متعفنة موجودة في المفصل، هي دي اللي عاملة كل المشاكل دي، ومفيش سرطان ومفيش حاجة، وده تشخيص غلط. شال القطمة وقال هي دي السبب في كل المشاكل دي ورماها ونظف مكانها وقفل. قامت العيانة أختنا الكريمة الصابرة المحتسبة الداعية المتعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى، فلقت رجلها سليمة وقالت في إيه حكولها. قال لها أنا من شر الكسر كذا مرة وفتحت لقيت قطنة متعفنة. فإيه القطنة دي؟ قالت له ده أنا كنت ماشية في يوم من الأيام وعربية خبطتني خبطة صغيرة، رحت فخيطولي المكان ده فتقريبا نسيوا القطنة جوه الجرح، وهو ده اللي عمل ده كله. فالراجل بيقول لها أنا فاهم إن ده ممكن يحصل خطأ طبي، لكن مين اللي كان بيكسر المنشار؟ قالت له أنا عارفة مين اللي كان بيكسر المنشار. بالدعاء، خلي عندك دعاء ورجاء لآخر لحظة، مش وانت بس في وقت معين، لا في كل الأوقات أحسن الظن بالله وإن كنت في أحلك الظروف وفي أشد المواقف. أذكركم بحديث النبي عليه السلام، يا حي يا قيوم وبرحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من اللؤلؤ مرجان إن شاء الله عزل، وأبشر أحباب الصغار أنها يعني إن شاء الله هتكون الحلقة اللي فيها كلام الحيوانات وتسبيحهم اللي طلبوها كتير جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأذكركم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في لؤلؤ المرجان، مع كل التوفيق والرخاء والحب والهناء، أودعكم وأنتظركم بالشوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل.